السلام عليكم. ما هو عقد النشر الإلكتروني؟ عقد النشر الإلكتروني هو عقد قانوني ملزم لطرفي هذا التعاقد أو لهذا العقد، ملزم قانونيا لطرفي هذا العقد. هذا العقد يتكون من طرفين أساسيا. الطرف الأول هو أنت عضو دار المنشورات العالمي، أنت تمثل الطرف الأول في هذا عقد النشر الإلكتروني. والطرف الثاني هو دار المنشورات العالمي، يمثلها أنا محدثك الآن، أنا رافع آدم، مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمي. على غرار ما هو متعارف عليه قانونيا في دور النشر الورقية، كذلك لدينا نحن في دور النشر الإلكترونية وخاصة نحن دار المنشورات العالمي يوجد عقد قانوني ملزم للطرفين. يعني أنت عضو دار المنشورات العالمي، لما بدك أنت تشتغل معنا بدك شيء يضمن حقوقك، يضمن حقوقك معنا مدى الحياة، خاصة وأنه نحن فريدون من نوعنا على مستوى العالم برمته جملة وتفصيلا. نحن الأول من نوعنا، أول دار نشر على مستوى التاريخ برمته. نجعلك أنت يا عضو دار منشورات العالمي، نجعلك أنت الطرف الأول شريكا استثماريا لنا في كل مشاريعنا ومصنفاتنا التي تشارك أنت فيها في دارنا دار المنشورات العالمي. طيب شو اللي يضمن حقك أنت؟ شو اللي يضمن حقنا نحن دار المنشورات العالمي؟ شو اللي يضمن حقوق جميع إخوتك وأخواتك، إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي في دارنا الفريد دار المنشورات العالمي، ممن يشاركون معك ومعي أنا ومع من هم على ارتباط بالمصنف أو المشروع ذات العلاقة في دار المنشورات العالمي؟ شو اللي يضمن حقوق كل هؤلاء الأشخاص؟ الذي يضمن هذه الحقوق هو عقد قانوني ملزم للطرفين، ملزم لي أنا الطرف الثاني الذي أمثل دار المنشورات العالمي، وملزم لك أنت الطرف الأول، أنت عضو دار المنشورات العالمي، قانوني بشكل كامل 100%. تمام؟ إذن عقد النشر الإلكتروني هدفه حفظ الحقوق، أن تكون حقوقي وحقوقك وحقوق جميع أعضاء دار المنشورات العالمي محفوظة في هذا العقد، محفوظة قانونيا وبشكل مستمر مدى الحياة. ليس هذا فقط، يعني ليس فقط ضمانا لحقي وحقك أنت يا عضو دار المنشورات العالمي، وإنما لكي نضمن نحن الاثنين معا، أنا وأنت، نضمن أن أي طرف منا نحن المتقابلين، يعني أنت بتضمن هذا الشيء علي أنا وأنا أضمن هذا الشيء عليك أنت أيضا، إنه نحن كلانا أنا وأنت، الطرف الأول أنت وأنا الطرف الثاني، تمام؟ وكل من هم معنا في هذه المشاريع، في هذه المصنفات، في هذه الأوعية المعرفية، من يشاركون معنا من أعضاء دار المنشورات العالمي في هذه الأوعية المعرفية، كلنا نضمن أننا نكون في خدمة جمهورنا الكريم، نضمن حقوق جمهورنا الكريم، ونضمن حقوق جميع أصحاب دور النشر الأخرى، سواء كانوا أولئك الأشخاص أصحاب دور نشر ورقية أو إلكترونية، فيما لو كان لأحدهم ارتباط معك أنت في شيء تنوي أن تقدمه أو تريد أن تقدمه على منصتنا ضمن مشاريعنا نحن في دار المنشورات العالمي، أو تريد أن تنشر شيئا لاحقا قد نشرته أنت لدينا نحن دار المنشورات العالمي، تريد أن تنشره أنت لاحقا على شكل ورقي مع أصحاب دور النشر الأخرى الورقية. إذن كل هذه الأمور وعلى مستوى مستمر مدى الحياة، خاصة حقوقك المالية الفلوس، لأن حط بحساباتك أنت لدينا شريك استثماري، وبالنتيجة لديك أنت في كل مشروع تشارك به نسبة استحقاق عادلة تأخذها بشكل كامل مدى الحياة، تصل إليك منا نحن الطرف الثاني، مني أنا شخصيا رافع آدم الهاشمي الذي أمثل دار المنشورات العالمية، وبالنتيجة أنا أدعى ضمن هذا العقد القانوني أدعى بالطرف الثاني، وأنت ضمن هذا العقد القانوني تدعى بالطرف الأول. وضحت لك الفكرة؟ إذن هذا الشيء اللي هو اسمه العقد القانوني، عقد النشر الإلكتروني، يضمن حقوق جميع الأطراف، يضمن حقي وحقك، ويكشف لك بمنتهى الشفافية والوضوح ما هي واجباتك وما هي واجباتي أنا. شو هي واجباتك أنت تجاهي أنا الطرف الثاني، وشو هي واجباتي أنا تجاهك أنت الطرف الأول، وشو هي حقوقك واستحقاقاتك أنت الطرف الأول، وشو هي حقوقي أنا واستحقاقاتي الطرف الثاني. وبالنتيجة كلنا نحن أعضاء دار المنشورات العالمية، كلنا جميع هذه أفراد، جميع أفراد هذه الأسرة المباركة الذين نشارك في أي مشروع من هذه المشاريع، سنكون على دراية وعلى علم مسبق من الألف إلى الياء بجميع الأمور والحيثيات بما فيها الواجبات والحقوق والاستحقاقات، ما هو لنا وما هو علينا تجاه أحدنا الآخر وتجاه الآخرين خارج أعضاء دار المنشورات العالمية. إذن أحدنا يضمن حق الآخر من خلال عقد النشر الإلكتروني. طبعا هذا العقد القانوني الذي هو عقد النشر الإلكتروني لم يأتي اعتباطا، وإنما ولد بعد مخاض عسير استمر لمدة 20 يوما، 20 يوما من العمل الجاد الدؤوب. ساهمت أنا شخصيا، رافع آدم الهاشمي، أنا رافع آدم مؤسس مدير عام دار المنشورات العالمية، وكذلك الأستاذ المحترم الأستاذ المستشار ممدوح أحمد عبد الله مذكور، مسؤول الشؤون القانونية في دار المنشورات العالمية، مستشارنا القانوني الفذ بكل معنى الكلمة، كذلك ساهم في إنجاز هذا العقد، عقد النشر الإلكتروني. نحن 3 أشخاص، أنا محدثك الآن، أنا رافع آدم مؤسس مدير عام دار المنشورات العالمية، والأستاذ ممدوح أحمد عبد الله مذكور مسؤول الشؤون القانونية في دار المنشورات العالمية، والأستاذة المبدعة منى أحمد بن حدو مستشارة دار المنشورات العالمية الإدارية. نحن كلنا هؤلاء الأشخاص 3 كلياتنا، نحن ساهمنا بشكل واقعي وحقيقي وفاعل في إنجاز عقد النشر الإلكتروني. هذا الإنجاز الذي دام لـ20 يوما متواصلة من العمل الجاد والدؤوب، وخلال هذه المسيرة التي استمرت لـ20 يوما كنت أنا، وخاصة أنا والأستاذ ممدوح أحمد عبد الله مذكور مسؤول الشؤون القانونية في دار المنشورات العالمية، كنا نناقش جميع الأمور ذات العلاقة وخلفياتها وتبعاتها، سواء كانت التبعات الأخلاقية أو الشرعية أو القانونية وانعكاساتها بما يضمن حقوق كل أعضائنا دار المنشورات العالمية بشكل مستمر مدى الحياة. وأخذنا جميع الأمور، يعني لم نترك لا صغيرة ولا كبيرة مما يتعلق بحقوق كل شخص في أعضاء دار المنشورات العالمية، منا نحن دار المنشورات العالمية من هذه الأسرة المباركة، إلا وقد وضعناها في حساباتنا، وهي موجودة الآن موجودة في عقد النشر الإلكتروني، هذا العقد القانوني الملزم لنا نحن الطرفين. أنا الطرف الثاني، أنا رفع آدم من أمثل دار المنشورات العالمية بصفتي مؤسس مدير عام دار المنشورات العالمية، وأنت عضو دار المنشورات العالمية الذي تمثل الطرف الأول، أنت حضرتك أنت وأنت تمثل الطرف الأول، وأنا أمثل الطرف الثاني، يعني أنت الطرف الأول وأنا الطرف الثاني. طبعا هذا العقد، العقد القانوني، عقد النشر الإلكتروني، يتألف من سبع وعشرين صفحة من القطع الكبير، من 27 صفحة من القطع الكبير A4، من القطع الكبير A4، طبعا في مستند PDF، في مستند إلكتروني بصيغة PDF، ويحتوي على 25 بندا، يحتوي على 25 بندا، وإضافة إلى 25 بندا إضافة إليهما يحتوي على الديباجة وعلى التمهيد. إذن عقد النشر الإلكتروني يتكون من الديباجة والتمهيد مع 25 بندا يقع كل هذا في مستند على صيغة بي دي اف، في مستند الكتروني على صيغة بي دي اف، وهذا المستند يتألف من 27 صفحة من القطع الكبير. طبعا انت الطرف الاول، انت حضرتك الطرف الاول الموجود في هذا العقد، سيثبت فيه في هذا العقد يثبت معلوماتك انت التي ثبتت في شهاده الاي بي اتش التي منحناها اليك عندما وافقنا على انضمامك الى دارنا الفريده، هذا دارك دار المنشورات العالمي. شهاده الاي بي اتش هي شهاده انترناشونال بابليكيشنز هاوس، وهي الشهاده التي منحناها اليك وحصلت انت فيها على لقب سفير الابداع العالمي او سفيره الابداع العالمي. وفي شهادتك انت تم توثيق رقم الشهادي وتوثيق تاريخ إصدار الشهادي وكذلك توثيق اسمك بالكامل وكذلك توثيق الدولة التي أنت ولدت فيها. هذه البيانات طبعا هي تعتمد على بياناتك الحقيقية التي أنت وضعتها في استمارة انضمامك إلى فريق عمل دار المنشورات العالمي، وعليه هذه البيانات الحقيقية التي أنت وضعتها في استمارة انضمامك إلى دار المنشورات العالمي أصبحت موجودة وين؟ أصبحت موجودة في شهادة الـ IPH التي منحناها إليك. شهادة الـ IPH هي شهادة فريدي حصري بكل عضو من أعضائنا نحن دار المنشورات العالمي، فريدي ليس لها نظير، ليس لها شبيه مطلقا. يعني كل عضو من دار المنشورات العالمي له شهادة خاصة به، فريدة به، لا تتكرر ولن تتكرر مطلقا مدى الحياة. فريد، كيف أنا فريد وأنت فريد؟ فريد في المجتمع وفي الكون وفي الوجود كله. كذلك شهادة الـ IPH فريدة حصرية بكل شخص من أعضائنا نحن دار المنشورات العالمي. عليه بياناتك أنت الموجودة في شهادتك، شهادة الـ IPH، تثبت في عقد النشر الإلكتروني ضمن المعلومات الخاصة بالطرف الأول، معلوماتك أنت الخاصة بالطرف الأول، وهذا لكي يزيدك قوة في ضمان حقوقك تجاه الطرف الثاني، تجاهي أنا من أمثل دار المنشورات العالمي، هذا يضمن حقك بشكل قاطع 100%. تمام، وضحت لك الفكرة؟ أضف إلى ذلك الشيء الآخر، إنه عقد النشر الإلكتروني بعد أن تنجز أنت فيديو توقيع العقد، والآن سأحدثك كيف تنجز هذا الفيديو. بعد أن تنجز أنت فيديو توقيع العقد، عقد النشر الإلكتروني، سنقوم نحن بتثبيت بياناتك في نسخة فريدة من العقد، من هذا العقد القانوني، عقد النشر الإلكتروني الحصري بنا نحن دار المنشورات العالمي، بيننا وبينك أنت يا عضو دار المنشورات العالمي. كذلك سيكون هذا العقد فريد بك أنت أيضا، يعني مع كل عضو من أعضائنا يوجد عقد فريد خاص بين الطرف الثاني الذي هو أنا رافع عدم واسم مدير عام دار المنشورات العالمي، وبينك أنت الطرف الأول، أنت عضو دار المنشورات العالمي. هذا العقد الفريد كيف راح يكون؟ راح يكون بالصيغة التالية، إنه معلوماتك أنت تثبت بنسخة فريدة خاصة فيك أنت، رقم واحد. ثانيا، هذا العقد الذي يكون فريد ومثبت باسمك أنت، في كل صفحة من صفحاته يحمل ختم مركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي، The Excellence International Center EIC، وهو الختم ذاته الموجود في شهادة الـ IPH الممنوحة إليك، ختم مركز الإبداع العالمي. وكذلك في كل صفحة من صفحات هذا العقد يحمل ختمنا نحن دار المنشورات العالمي. تذكر أنه نحن دار المنشورات العالمي، نحن منصة نشر إلكتروني تابعون لمين؟ تابعين لمركزنا الفريد، مركز الإبداع العالمي، The Excellence International Center EIC. نحن IPH International Publications هاوس، اختصارا انت باب هاوس، تابعون الى مركزنا الفريد، مركز الابداع العالمي. هذا حطه بحساباتك. لذلك في عقد النشر الالكتروني الفريد معك انت، مع كل عضو من اعضائنا، يوجد عقد نشر فريد قانوني ملزم للطرفي العقد، ملزم لي ولك انت ايضا. في هذا العقد في كل صفحة من صفحاتي يوجد ختم مركز الإبداع العالمي، ويوجد ختم دار المنشورات العالمي على كل صفحة من صفحات العقد الفريد الذي يكون بيني وبينك أنت يا عضو دار أمن شورى العالمين، وهذا يزيدك قوة في إثبات حقوقك تجاه الطرف الثاني، تجاهي أنا رافع آدم من أمثل، أنا الذي أمثل دار المنشورات العالمين لكوني أنا مؤسس ومدير عام دار المنشورات العالمين. أوكي، وضحت لك الفكرة؟ ثالثا العقد الفريد، العقد، هذا العقد، عقد النشر الإلكتروني القانوني الذي يكون بيني وبينك أنت بعد أن يصل منك إلينا فيديو توقيع العقد الخاص بك أنت الطرف الأول، سنقوم نحن بتثبيت البيانات الخاصة بك الخاصة المتعلقة بالطرف الأول، نثبتها في داخل عقد النشر الإلكتروني في النسخة الفريدة الخاصة بك. ثانيا كل نسخة في جميع صفحاتها تحمل ختم مركز الإبداع العالمي وختمنا نحن دار المنشورات العالمي. ثالثا هذا العقد الفريد، هذه النسخة الفريدة الخاصة بك أنت عضو دار المنشورات العالمي، ستكون على صيغة PDF وتنشر على صفحتك أنت في مدونتنا الرسمية على بلوجر، ستكون قابلة للتحميل، وبالنتيجة ستكون نسخة أصلية من هذا العقد موجودة لديك أنت وموجودة لدينا نحن دار النشر التعليمي، موجودة لدي أنا رافع آدم، وتكون قابلة للتحميل ومشهرة عالميا على جميع أقنيتنا، وعليه تستطيع أنت وأي شخص موجود في العالم كله أن يتفضل بالدخول إلى صفحتك الرسمية الموجودة على مدونتنا الرسمية في بلوجر ويقوم بقراءة وتحميل هذا العقد الرسمي الملزم لي أنا الطرف الثاني والملزم لك أنت الطرف الأول. وهذه الأمور التي نحن نتبعها الآن في دار المنشورات العالمي هي أمور فريدة قانونية حصرية بنا نحن دار المنشورات العالمي، طبعا كلها أمور قانونية 100%، وهي فريدة بنا نحن دار المنشورات العالمي، أول من يطبق هذه الإجراءات القانونية بمنتهى الشفافية والوضوح، وبهذا الأسلوب الحضاري الذي يواكب التطور التكنولوجي الحاصل في زماننا هذا. وضحت لك الفكرة؟ وعليه أنت ستضمن حقوقك بشكل مستمر مدى الحياة وبشكل قانوني 100%، أنت عم تضمن حقوقك وأنا رافع آدم الهاشمي عم بضمن حقوقي وجميع أعضائنا الذين يشكلون في فريق العمل الخاص بكل مصنف بكل مشروع بكل وعاء معرفي من أوعيتنا المعرفية التي نشارك بها نحن هؤلاء الأعضاء في هذا المشروع، كمان تكون حقوقهم محفوظة كما هي حقوقية وحقوقك أنت عضو الطرف، أنت عضو دار المنشورات العالمية الطرف الأول، محفوظة أيضا مدى الحياة وبشكل قانوني. هذه الصيغة نحن أول من نتبعها على مستوى العالم برمته، وهي صيغة قانونية وخطوات قانونية 100% تضمن حقوقنا نحن جميع الأطراف. إذن المطلوب من عندك أنت لكي تضمن حقوقك بشكل قاطع أن يثبت اسمك في الطرف الأول، تثبت بياناتك في هذا العقد الفريد الخاص بك، يعني نسخة العقد الخاصة بك أنت. كيف تثبت؟ تثبت بعد أن تقوم أنت بتصوير فيديو توقيع العقد. كيف أنت بتصور فيديو توقيع العقد؟ أنت تقوم بالمهمة التالية، يوجد إقرار شخصي، هذا الإقرار الشخصي مذكور ضمن بنود العقد الإلكتروني وموجود في الفقرة رقم 1 ضمن البند 24، موجود الإقرار الشخصي الخاص بفيديو توقيع العقد، فيديو توقيع عقد النشر الإلكتروني. هذا الإقرار الشخصي أنت بتقرأه، يعني أنت بتصور فيديو تمام، وتقرأ هذا الإقرار الشخصي أمام عدسة الكاميرا تقرأه، طبعا أكيد 100% باللغة العربية الفصحى، فقط أنت تضع اسمك في محل النص اللي يتطلب فيه اسمك، أنت تضع اسمك الكامل الموجود، وين الموجود؟ اسمك الموجود في شهادة الاي بي اتش الممنوحة اليك، هذا حطه بحساباتك، وتذكر ايضا ضمن الاقرار الشخصي اليوم، يعني اليوم اللي راح تقرأ فيه انت الاقرار وتاريخ ذلك اليوم بشكل ارقام، يعني باليوم والشهر والسنة الميلادية طبعا، تمام؟ هذا تقرأ انت في فيديو بتصوره وتبعت الفيديو لإلنا. طبعا لمعلوماتك انت الاقرار الشخصي كله اقصى حد اذا بده ياخذ وقت من عندك لن يتجاوز 3 دقائق. طبعا هو كمتوسط ما بين 2.5 دقيقة الدقيقه، 2.5 دقيقة الى 3 دقائق كحد اقصى، وربما اقل من 2.5 دقيقة، لكن هو كمتوسط 2.5 دقيقة، 2.5 دقيقة الى 3 دقائق كحد اقصى هو الوقت اللي بياخذه من عندك لقراءة هذا الاقرار الشخصي الخاص بفيديو توقيع العقد. هذا الفيديو اللي انت عم تبعته لنا هو بمثابة توقيع من عندك انت، بمثابة توقيع من عندك على هذا العقد القانوني. وهذا الفيديو اللي هو الذي هو بمثابة توقيع من عندك انت، توقيع الكتروني، هذا الفيديو هو راح يكون ملزم لك انت قانونا، كما هو ملزم لي قانونا انا الفيديو اللي انا وقعت فيه، يعني انا اعتبره بمثابة توقيع الكتروني لانه انا يعني سبقتك، انا سبقت الجميع، طبعا انا السباق في كل شيء ايجابي، سبقتك وسبقت جميع اعضائنا في دار النشر التعليمي، وقمت بانجاز فيديو توقيع عقد النشر الالكتروني، وقرات الاقرار الشخصي الخاص بي انا رافع ادم الذي ادعى في هذا العقد بالطرف الثاني. وهذا الفيديو، فيديو توقيع العقد، موجود ايضا في صفحتي الرسميه على مدونتنا الرسميه في بلوجر، وموجود ايضا في صفحه عقد النشر الالكتروني. يعني انت بعد ما بتخلص مشاهده هذا الفيديو تفضل بالدخول الى الرابط الثالث الموجود في صندوق الوصف المرفق مع هذا الفيديو. طبعا اذا كنت انت الان تشاهدنا على قناتنا في اليوتيوب تفضل بالدخول عبر الرابط الثالث المرفق مع هذا الفيديو في صندوق الوصف، وتفضل بالدخول الى صفحه المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقه على مدونتنا الرسميه في بلوجر، وستجد جميع بنود العقد موجوده في صفحه المحتوى التكميلي الخاص بهذه الفيديو، تجدها مكتوبه بشكل متسلسل، وكذلك تجد في نهاية الصفحة ذات العلاقة الخاصة بهذا الفيديو بهذا المحتوى تجد كذلك العقد بصيغته الإلكترونية PDF قابل للتحميل وقابل للقراءة. طبعا الصيغة اللي راح بتحملها هي الصيغة النموذجية المعتمدة لدينا، تمام، وليست هي النسخة الأصلية الخاصة بك أنت. أي نسخة أصلية تكون خاصة بك أنت العضو، يعني العضو أي عضو، تكون النسخة حصرية وفريدة موجودة في صفحة العضو، في صفحتك أنت حصريا اللي راح تحمل في كل صفحة من صفحاتها تحمل ختم دار المنشور العلمي وختم مركز الإبداع العالمي، وتحمل بياناتك الشخصية الموجودة في شهادة IPH التي منحناها إليك أنت يا عضو دار المنشورات العالمية، تمام، مشان تتضح لك الصورة من الألف إلى الياء. فأنت فيك أيضا تحمل هذا العقد، نسخة من عقد النشر الإلكتروني، النسخة النموذجية المعتمدة لدينا، وتطلع إلى إطلاع دقيق كامل، وبعد ذلك راح تعرف شو هو الإقرار الشخصي اللي أنت تقرأه في فيديو توقيع العقد، وترسل لنا الفيديو بكل سهولة وبكل سلاسة لكي ننطلق نحن في دار المنشورات العلمي إلى المرحلة المتقدمة في تثبيت بياناتك، وبالتالي إنجاز النسخة الفريدة الأصلية بك أنت، النسخة الأصلية المعتمدة القانونية من عقد النشر الإلكتروني، وتنشر على صفحتك، وتكون أنت تستطيع أن تحملها، وبالنتيجة أنت أصبح عندك مستمسك قانوني موجود عندك ومشهر ومعلن أمام العالم كله، يضمن حقك وحقنا وحق جميع الأطراف في دار المنشورات العالمي بشكل قانوني مدى الحياة. كذلك في نهاية هذه الصفحة الخاصة بهذا المحتوى، يعني صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة، راح تجد انت ايضا اضافة الى صفحتي الموجودة على مدونتي في بلوجر، صفحتي الرسمية انا رافع ادم الهاشمي، ايضا راح تجد في نهاية هذه الصفحة الخاصة بعقد النشر الالكتروني تجد فيديو توقيع العقد القانوني المرتبط بي انا، الفيديو انا اللي انا يعني التوقيع اللي وقعت عليه، لانه اي فيديو توقيع العقد هو بمثابة توقيع على هذا العقد، بمثابة التوقيع انت وانا عم نلزم انفسنا قانونيا بهذه الامور، هذه كلها اصبحت امور قانونية، اوكي، امور قانونية معتمدة قانونا، ف هذا الفيديو فيديو توقيع العقد الخاص بي أنا، بي أنا الطرف الثاني، كذلك بتلاقيه موجود في نهاية صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونة الرسمية في بلوجر، إضافة إلى وجودي في صفحة الرسمية أيضا أنا رافع آدم الهاشمي على مدونة الرسمية في بلوجر. طبعا مما لا شك فيه، مما لا شك فيه أنه يفترض أنك أنت حضرتك الآن، أنت عضو دار منشور عالمي، قد أصبحت مطلعا اطلاعا دقيقا كاملا على جميع الضوابط الفنية في كيفية تصوير أي فيديو، لأنه سابقا طلب من عندك أنت تصوير فيديو خاص ببطاقة التعريف، يعني أي عضو من أعضائنا لكي يصل إلى مرحلة توقيع العقد مطلوب من عندك أنت قبل فيديو توقيع العقد أن تنجز فيديو بطاقة تعريف عن نفسك، فيديو تعريفي، بطاقة تعريفية فيديوية. ولكي تنجز هذه البطاقة فنحن دربناك وشرحنا لك هذه الأمور، ما هي الضوابط الفنية لكي تستطيع من خلالها أن تنجز تسجيل فيديو بشكل احترافي كامل من الألف إلى الياء. هذا كله ذكرنا لك، وما هي الضوابط الفنية المعمولة بي لدينا نحن في قسم المونتاج، في قسم المونتاج التابع لنا نحن دار المنشورات العالمي. هذا كله وين بتلاقي مشروع في موضوع يحمل عنوان كيف تحصل على مصادر دخل متعدد في دار المنشورات العالمي. طيب افترض هلا أنت ممكن تكون قد نسيت الموضوع، أو ربما أنك أنت لهلا لم تكمل تصوير فيديو البطاقة التعريفية الخاصة بك ولم تطلع على هذه الضوابط الفنية، شو بتعمل؟ الموضوع سهل جدا، في صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة بتنزل انت الى نهاية الصفحة، بتلاقي رابط ضمن روابط ذات صلة، رابط خاص بموضوع أجوبة دار المنشورات العالمي، اكبس عليه. في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي راح تلاقي موضوع ضمن مجموعة من المواضيع، طبعا مليون بالمية ضمن هذه المواضيع اللي راح تلاقيها في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي، راح بتلاقي موضوع يحمل عنوان كيف تحصل على مصادر دخل متعددة في دار المنشورات العالمي. ادخل عليه وراح تطلع على الفيديوهات التدريبية والضوابط الفنية وكل المعلومات الخاصة بكيفية تصويرك الفيديو بشكل صحيح، تصوير فيديو وكيف تصور الفيديو وكل ما هو مرتبط بموضوع مشروع سلسلة الحلقات الاستثمارية لحصولك على المال. هذا وين بتلاقيه؟ بتلاقيه في صفحة كيف تحصل على مصادر دخل متعددة في دار المنشورات العالمي، الموجود هذا الموضوع في صفحة أجوبة دار المنشورات العالمي، اللي موجود رابطها وين؟ ضمن روابط ذات صلة في نهاية صفحة موضوع عقد النشر الإلكتروني اللي راح تلاقي رابطه موجود في أسفل هذا الفيديو على قناتنا في اليوتيوب في صندوق الوصف، واللي هو الرابط الثالث ادخل عليه، تفضل عليه وتوجه إلى صفحة المحتوى التكميلي الخاصة بهذه الحلقة على مدونتنا الرسمية في بلوجر. طبعا حط بحساباتك أنت يا أعزك الله أيها المبدع وأيتها المبدعة لكي تكون أنت مؤهل للمشاركة في جميع مشاريعنا، في جميع مشاريع دار منشورات العالمي، يجب أن تنجز فيديو تعريفي عن نفسك ويجب أن تنجز فيديو توقيع العقد. يعني إذا أنت لم تنجز هذين الفيديوين أنت ما راح تكون مؤهل للمشاركة في كل مشاريعنا القادمة، لا من قريب ولا من بعيد، ولن يسمح لك بالنشر على منصتنا وعلى أقنيتنا مطلقا حتى تنجز بشكل كامل وصحيح فيديو التعريف الخاص بك أنت، بطاقة التعريف الفيديوية، ويجب أن تنجز فيديو توقيع عقد النشر الإلكتروني. يعني تقرأ أنت الإقرار الشخصي الخاص بك أنت الطرف الأول، وينشر هذا الفيديو على صفحتك الرسمية، ينشر على صفحتك الرسمية في مدوناتنا على بلوجر، ويرفع إلى قناتنا في اليوتيوب، ويشهر عالميا على جميع أقنيتنا ذات العلاقة، لكي تكون أنت بعد ذلك مؤهلا للمشاركة في جميع مشاريعنا أيا كانت، وبالنتيجة يسمح لك بالنشر والمساهمة والمشاركة، وبالنتيجة معنا طبعا في جميع مشاريعنا، وبالنتيجة ستكون انت قادرا من خلال هذه المشاريع ومن خلال مشاركاتك على أن تحصل معنا على الشهرة والمال والنجاح وبشكل مستمر مدى الحياة. هذا هو كان عقد النشر الإلكتروني بتفاصيل طبعا مختصرة لكنها دقيقة أيضا، والتفاصيل الأكثر إيضاحا وأكثر دقة راح تقرأها أنت في عقد النشر الإلكتروني. اقرأ عقد النشر الإلكتروني ببنوده 25 وبالديباجة وبالتمهيد، اقرأه قراءة متأنية مشان تعرف أنت شو هي واجباتك وشو هي المسؤوليات الملقاة على عاتقك، وشو هي واجباتنا نحن والمسؤوليات الملقاة على عاتقنا، وشو هي استحقاقاتك وحقوقك ومزاياك، وشو هي استحقاقاتنا وحقوقنا ومزايانا، مشان تعرف بالنتيجة أن حقوقك وحقوقنا وحقوق كل أعضائنا محفوظة قانونيا مدى الحياة. تحياتي إليك، وأنتظر منك وصول عقد النشر الإلكتروني، عقد توقيع النشر الإلكتروني. وكذلك إن لم يصلنا منك حتى الآن فيديو بطاقة التعريف الخاصة بك، الفيديو التعريف الخاص بك، بطاقة التعريف الفيديوي، كذلك أنتظر منك يا عضو دار المنشورات العالمي أن ترسل لنا، نحن دار المنشورات العالمي ترسل لنا بطاقة التعريف الفيديوي الخاصة بك مع فيديو توقيع عقد النشر الإلكتروني. وتذكر أن تقرأ فيه الإقرار الشخصي الموجود نصه في الفقرة رقم واحد، في الفقرة رقم واحد من البند رقم 24 في عقد النشر الإلكتروني. طبعا أين سترسل أنت هذا الفيديو؟ ستجد الروابط ذات الصلة مذكورة في صفحة المحتوى التكميلي الخاص بهذه الحلقة، وهو أنت حضرتك ترسل هذين الفيديوين، فيديو بطاقة التعريف وفيديو توقيع العقد عقد النشر الإلكتروني، ترسله إلى الأيدي الخاص بنا نحن على التليجرام، أو ترسله إلى الجيميل اللي هو antipophouse@gmail.com، يعني ترفع انت حضرتك الفيديو الى جوجل درايف وتأخذ الرابط وترسله الى بريدنا الالكتروني على الجيميل، لكي نقوم نحن يعني عم نعمل له داونلود، يعني عم نعمل عملية تنزيل لهذا الفيديو، ونرسله بعد ذلك الى قسم المونتاج لكي يأخذ طريقه ثم يرفع على صفحتك الرسمية، على صفحتك الرسمية في مدونتنا الرسمية على بلوجر، ويرفع على قناتنا هذه في اليوتيوب، وينشر على جميع أقنيتنا ذات العلاقة. بهذه الطريقة بعد أن تتمها وتكملها من الألف للياء، ستكون أنت جاهزا للدخول في مشاريعنا جميعها، وستكون قادرا على الحصول معنا على الشهرة والمال والنجاح، وبالدرجة الأولى على الأرباح بشكل مستمر مدى الحياة. أنا أشكر حسن إصغائك واستماعك لهذه الحلقة، وأشكر وجودك معي في دارنا الفريدة، دار المنشورات العالمية، وأشكر تفاعلك الإيجابي معي في تعليق ومشاركة وإعجاب. إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار اذكره في تعليق أسفل هذا المحتوى، وسأجيبك عنه في أقرب فرصة ممكنة تسنح لي. أراك إن شاء الله تعالى في حلقات جديدة قادمة. حتى ذلك الحين أتركك في رعاية الله وحفظه، وأقول إليك إلى اللقاء. تذكر إن لم تكن أنت حتى الآن مشتركا في قناتنا هذه، اضغط على زر الاشتراك، فعل زر الجرس، واختر خيار الكل من خيارات الجرس ليصلك منا كل ما هو جديد. فالقادم كثير وفيه منفعة أكيدة إليك وإلينا وإلى الجميع قاطبة دون استثناء. إلى اللقاء.